بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا في كلامنا حول موضوع الجماعة إلى قراءة كتاب لزوم جماعة المسلمين للعلامة الدكتور الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه، ووصلنا إلى الفصل الذي ترجم له بقوله: المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين. وذكرنا كلامه الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وأطلنا زيادة على ما في الكتاب في النقل عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في فصل ماتع كان يعني ضرة الدرس الماضي، ضرة للمجلس الماضي، والذي وقفنا فيه على كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وبعد أن نقل المؤلف رحمه الله كلام ابن تيمية قال: فهذا استقراء تاريخي من إمام لا مزيد عليه، وكلامه هذا حق قامت البراهين على تصديقه، ونطقت بذلك ألسنة التاريخ، ومن تأمل أحداث التاريخ لم يخرج إلا بذلك. لأن ابن تيمية رحمه الله قد قام بعمل استقراء تاريخي للأحداث التي حدثت أو حدث فيها خروج على أولياء الأمور، وماذا ترتب على ذلك من أمور خطيرة أضرت بالدين وأضرت بدنيا المسلمين، أضرت بالدين وأضرت بالمسلمين. فالذين خرجوا كان هدفهم كما يدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان من ضمن أهدافهم أن يطبقوا شرع الله، لأن الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى حدث فيه ثغرات وحدث فيه أمور تشيب لها الولدان كما يدعون، فإذا بهم هم لا يقيمون دينا ولا ينصرون دنيا، وإنما أضروا دين المسلمين وأضروا دنيا المسلمين، وتوقفت الفتوحات بسببهم، وأغروا ببلاد المسلمين الكفار في كل بقاع الأرض، فكانوا سببا في ضعف المسلمين، وكانوا سببا في تفتيت المسلمين، وكانوا سببا في تفكيك المسلمين، وكانوا سببا في إهدار دماء المسلمين وأموال المسلمين ومقدرات المسلمين. ولذلك قال مؤلفنا: فهذا استقراء تاريخي من إمام، يقصد ابن تيمية، من إمام لا مزيد عليه، وكلام هذا حق قامت البراهين على تصديقه، ونطقت بذلك ألسنة التاريخ، ومن تأمل أحداث التاريخ لم يخرج إلا بذلك. قال مؤلفنا: وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يدل على ذلك، يقصد حينما نقل في الصفحة 15 من الكتاب بعد أن ذكر الخصال الثلاث في الحديث قال لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يعني حينما يترك الناس السمع والطاعة لولاة أمورهم ويخرجون عليهم هذا يضر بدين الناس وبدنياهم معا، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال المؤلف: ويكفي في التعبير عن مفاسد الخروج ووباله على الأفراد والمجتمعات حديث موجز صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن تركنا الكلام عن الاستقراء التاريخي وهو حجة، فإننا نتحدث بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أعظم البراهين وأعظم الحجج بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. انظر إلى تصوير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ويفرق بين الجماعة والفرقة، يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في الزوائد وابن أبي عاصم في السنة. حينما يقول الجماعة رحمة، فعلا إذا نظرنا إلى الأمم التي تجتمع على ولي أمرها ولا يحدث فيها خروج ولا حروب أهلية ولا فتن ولا انحرافات عن القيادة التي تقود البلاد، يكون هناك شيء من الرحمة، رحمة رحمة ترحم المسلمين. ولكن إذا حدث الخلاف والحروب الأهلية والانشقاقات وما شاكل ذلك فهو عذاب، عذاب في كل شيء، عذاب في كل شيء، والواقع يشهد بهذا. انظروا إلى البلاد من حولكم التي حدث فيها خروج وحدثت فيها ثورات وما شاكل ذلك، ما الذي ترتب على ذلك؟ الناس يعيشون في عذاب، ظنوا أنهم يزيلون طاغية أو يزيلون ظالما أو يزيلون وضعا سيئا، فإذا بالأوضاع تتبدل إلى الأسوأ. هل الأوضاع في أي بلدة من هذه البلدان تحولت إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟ تحولت جميعها إلى الأسوأ. يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب، يعني نحن لسنا بحاجة إلى أن نستقرئ التاريخ، ولسنا بحاجة إلى أن نستفتي غير نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا أفتانا وعلمنا. ولذلك نحن حينما نتحدث في هذه القضايا لا نتحدث عن استقراء تاريخي أو دراسة اجتماعية، وإنما ما تكلمنا في قبل الفتن وفي أثنائها وبعدها إلا بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا لم يترك لنا هذه الأمور بدون علاج. كل هذه الأحداث رب العالمين سبحانه وتعالى أصدر فيها حكمه إما في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. يعني أنتم تتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس إذا دخلوا الخلاء كيف يستنجون ولا يعلمهم كيفية المحافظة على الأوطان؟ أتتصورون هذا؟ البعض يقولون أصل دي سياسة لا علاقة للدين بها. أتظنون أن المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي من فوق السبع الطباق يأتيه بوحي يحدثه كيف يستنج المسلمون في دورات المياه وفي الخلاء، ولا يعلمه كيف يقوم بحماية الأمم وحماية المجتمعات، ويترك الأمر إلى الاجتهادات الشخصية، ويترك الأمر في مثل هذه الأمور الخطيرة العظيمة التي تتعلق بأمن مجتمعات وبدماء الأمة وبأعراض الأمة وبأموال الأمة وبمقدرات الأمة، يتركها لأهواء الناس، يتركها لكي نقتبسها من الأوروبيين ومن غير الأوروبيين، يتركنا لكي نمد أيدينا وتصبح أيدينا السفلى، نمد أيدينا لكي نستجدي كل شيء حتى النظم التي نحكم بها، النظم التي نحكم بها، نظام نحكم به نستورده من الشرق تارة ومن الغرب تارة. لا، ديننا أغنانا عن أن نمد أيدينا لمخلوق على الإطلاق. إن كان ديننا علمنا كل شيء حتى قال الصحابي حينما قال له الرجل إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء كيف تدخلون الخلاء، تصور علمكم كل شيء، فعلمهم المصطفى عليه الصلاة والسلام كل شيء. أفيترك الأمم والشعوب والأوطان بدون أن يصنع لها سياجا سياج بالوحي الأعلى من قبل رب العالمين ليحافظ على هذه المجتمعات؟ ولذلك حينما حدثت الفتنة في بلادنا استفتينا ديننا فوجدنا في الكتاب وفي السنة الإجابة على كل التساؤلات. وجدنا أن كل من يسعى إلى تخريب الأمم وإلى تخريب المجتمعات سماهم الشرع الحنيف خوارج. ولذلك قلنا هذا الكلام عن علم وعن بينة، لم نقله اجتهادا لأن الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد، وإنما أغنانا ديننا وأغنانا فقه صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن أن نجتهد في مثل هذه النوازل. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وفي لفظ الجماعة بركة، بركة والفرقة عذاب، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والخرائطي في فضيلة الشكر. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطبته وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ماذا تحبون في الفرقة؟ أن تأخذوا حقوقكم التي ضاعت منكم حينما تفرق المسلمون ويدخلون في حروب أهلية وفي فتن وفي دماء وفي إزالة للأمان الذي كان يعيش فيه المسلمون. ما هو الذي تحبونه في هذه الفرقة؟ أي شيء تحبونه، حتى وإن وزعت عليكم الأموال ووزعت عليكم المناصب، حتى وإن كان الواحد منا ليس ذا منصب، وإنما حينما تحدث الفتنة والفرقة من الممكن أن يأتي الصعلوك من الصعاليق ويصبح عضوا لمجلس الشعب أو شيء من هذا القبيل، أو يأخذ منصبا معينا. ما احنا حينما حدثت عندنا الفتنة مجموعة من الصعاليق الذي ما كان الواحد منهم يفكر في يوم من الأيام أن يقوم بإمامة مسجد، إذا به يصبح محافظا، إذا به يصبح عضو برلمان، إذا به يصبح كذا أو كذا، مجموعة من الصعاليق. في الفرقة هذا الأمر محبوب بالنسبة لهم، وجدوا أمور محبوبة. وكان عندنا في بعض المناطق كدار السلام وغيرها مجموعة من الشباب العاطل الذي لا يعمل أي شيء على الإطلاق، أينما توجهه لا يأتي بخير، ليس له أي عمل، أخذوا يذهبون ويروحون ويجيئون تبع الشقق التي أخذت، وأصبح ده مقر حزب النور وده مقر حزب الأصالة وده مقر كده شوية بلطجية. واستبدلنا بلطجية الحزب الوطني بمجموعة من بلطجية الإخوة الملتحين الذين ليسوا بطلاب علم، لا يعرفون بطلب علم ولا يعرفون بتقوى أصلا ولا يعرفون إلا بسوء الأدب. أصبحوا هم الذين يريدون أن يتحكموا في الناس، يقولوا بإذن الله لما بس الرئيس يجي إن شاء الله إحنا نقعد في مكتب أمن الدولة بتاع الفسطاط، كانوا يقولوا كده للشباب السلفي، هنقعد في مكتب أمن ونجيبكم ونغمي عينكم ونكهربكم يخرب بيوتكم. إيه اللي أنتوا بتفكروا فيه ده؟ يعني نفرض أن الأمن كان يفعل هذا، وإن فعل هذا كان ظالما. تريدون أنتم يا من تريدون أن تحكموا شرع الله أن تعذبونه؟ يعني أنت بتقول لما يحدث هذا هنعمل فيكم ونساوي، كانوا بيقولون تعرف اللي بيقولك أنا هوريك بس نوصل للحكم، هنعمل فيكم ونساوي. واحد يقول عن نفسه نقعد في حي كذا، همسك الحي عشان الحي مليان إيه رشاوة ولا إيه بالظبط، هيمسك حي البساتين، واحد يمسك حي دار السلام، واحد يمسك حي عبدينا، يقسموا الاحياء ثم يقعدوا في مكاتب امن الدولة ميليشيات عسكرية يمسكوا اخوة السلفيين اللي كانوا ضد الخروج على الحكام وياخدوهم يكهربوهم في اماكن حساسة ويعملوا فيهم، يقولوا اللي كان بيتعمل من الامن. سبحان الله، امال فين شرع الله اللي انت عايز تطبقه؟ يعني اذا كان الذين كانوا يحكمون البلاد وازال الله حكمهم كانوا ظالمين، فأنت تريد أنت أيضا تكون ظالما وتريد أن يمكنك رب العالمين. هذا الكلام الذي أقول لكم ليس اقتراحات، هذا الكلام الذي أقول لكم ليس تصورات، والله الذي لا إله غيره كلام سمعناه من أفواههم، سمعنا هذا الكلام من أفواه هؤلاء التكفيريين وكانوا يهددوننا به. وأنا شخصيا حصرت في مسجد دار السلام. ألم يحدث هذا؟ حصروني في مسجد دار السلام، يعني حدثت المسجد أنصار السنة، مسجد التوحيد في دار السلام. يعني معنى ذلك الناس كانت بتتلكك لتخليص حسابات، تصفية حسابات بينه وبين من يخالفهم، ليس على مال ولا على كرسي ولا على شيء من هذا، إنما مخالفة فكرية فقط، ليس إلا مخالفة في المنهج. يريدون أن يحطمونا، يريدون أن يقوموا بقتلنا. فهذا ما حدث، وهنا هددنا في هذا المكان. المهم يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة بركة والفرق عذاب. الجماعة بركة والفرق عذاب، وهذا بفضل الله. لم يمر علينا وقت طويل في الانفلات الأمني وما شاكل ذلك، وحتى حينما وصل التكفير الخوارج إلى سدة الحكم، فضل ربي علينا أنهم لم يكونوا يملكون السلطة 100%، وإنما كانوا يخافون من الجيش، كانوا عاملين حساب للجيش. وإلا لعاسوا في الأرض فسادا ولا رأيتم منهم ما لم يخطر ببالكم. ولكن هم حينما وصلوا إلى السلطة كان الرعب كل إن هم إيه؟ الجيش مش في إيديهم. تصور لو الإخوان أصبح الجيش طوع أمرهم، ما الذي كان سيحدث في هذه البلاد؟ فضل الله تبارك وتعالى علينا، الحمد لله. يقول الجماعة بركة والفرقة عذاب، كلام المصطفى عليه نور صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. والله، ولذلك هم علموا ذلك. الفرقة حينما حدثت أخذوا بعض المناصب، لكن لو انت جيت تسأل الإخوان دلوقتي وتقول لهم ايه لو رجع بك الزمان تاني كنت خرجت في 25 يناير؟ يقول لك مستحيل، ده جنة حسن مبارك، نار حسن مبارك، ولا جنة ما بعد 30 يونيو. صدقوني، يتمنون أن يعود الزمان مرة أخرى. عندهم نار مبارك ولا جنة ما بعد 30 يونيو، لأن خلاص الأمر انتهى بالنسبة لهم. الآن أصبحوا مطاردين، لكن قبل كده كانوا ممكنين وكان لهم من الأمر شيء كبير جدا أن لا يخطر ببالكم أنتم. كان في توزيع للسلطات وأنتم لا تدرون، النقابات تحت إيديهم وفي كذا متسبلكم حاجات كتير قوي. ده مبارك ده كان مكبر دماغه قوي معاهم، سايب لهم حاجات كبيرة قوي، كانت البلد كلها بالنسبة لهم متسابة، البلد كلها يرتعون فيها. ولذلك لما جيت تنظر لقيتهم في كل الوزارات، في كل الوزارات مخترقينها، في كل الأجهزة مخترقينها، كل الأجهزة اخترقت، مش كده ولا ايه؟ في كل مكان. ولغاية دلوقتي ما زلنا يعني بعد 30 يونيو بقينا الإشكالية بالنسبة لنا في الكهرباء، تجد عندهم أناس هم اللي بيقطعوا الكهرباء في وزارة كذا في وزارة كذا، ولسه إلى الآن هناك شخصيات ما زالت، واخدين بالكم، اسمها خلايا نائمة، خلايا نائمة إلى الآن. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يريد بهذه البلاد كل خير إن شاء الله، إن شاء الله. والله عشمنا وطمعنا في وجه الله سبحانه وتعالى وفي كرم الله وفي فضل الله ألا يمكن هؤلاء الخوارج أبدا. قال: وصح عن ابن عباس أنه قال، اسمع الكلام العظيم، قضم الملح، إنك تقطم الملح تاكله وتمصش ملح، قضم الملح، تاخد ملح مش لاقي تاكل، تاكل ملح، قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوزج في الفرقة. الفالوزج ده نوع من أنواع الحلوى لم يكن يأكله إلا الملوك، نوع من أنواع الحلوى لا يؤكل إلا في قصور الملوك. يقول ابن عباس: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوزج في الفرقة. يعني هتأكلني حلويات وطعام الملوك والبلد في حرب أهلية؟ لا، ده أنا البلد تبقى بسم الله ما شاء الله 100 100، ومفيش خلافات، والناس مجتمعة على ولي أمرها في اجتماع، ونأكل ملح، نأكلها بالملح ولا نأكلش الفلوزك. ده كلام مين؟ عبد الله بن عباس، ترجمان كتاب الله تبارك وتعالى. فتأمل في هذه الأحاديث والآثار، ترى جليا المفاسد العظام في الخروج ومفارقة الجماعة. ثم يقول المؤلف: إن الفرقة عذاب، عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب في مخيم كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس في مخيم كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. ويتحدث عن مخيم كل صورة، وهذا أمر تصويري، وكأن المؤلف يتكلم عن أمر بالفعل ليس تصويريا، بل عاش الناس في المخيمات، الناس عاشت في المخيمات بالفعل على إثر الحروب الأهلية. وانظروا إلى إخوانكم في سوريا، وانظروا إلى إخوانكم في اليمن، وانظروا إلى إخوانكم في ليبيا، انظر حولك في جميع البلاد. يقول: ولذا أخبر ابن عباس أن أكل الملح والناس في جماعة ينتظمهم إمام قد استقرت أحوالهم وأمنت بلادهم أحب إلى العقلاء من أكل الحل والشهية في حال الفوضى والاضطراب الناجم عن مفارقة الجماعة. وأي حلوى يستلذ بها الإنسان وهو خائف على ماله ودمه وعرضه ودينه، خايف على المال والدم والعرض والدين، تخرج من بيتك وأنت لا تدري هل ستعود أم لا. إذا تركت زوجتك وابنتك واختك وأختك هل تعود لتجدهن أم يؤخذن سبايا، يأخذهن داعش سبايا في أمان على النفس وعلى العرض وعلى المال وعلى الدين حتى وإن أكلنا الملح. ولذلك علماء النفس يذكرون مثالا لبيان قيمة الأمن والأمان، فيقولوا علماء النفس: لقد قاموا بربط شاة، جم على شاة وربطوها بعدما أجاعوها جدا، أجاعوها جدا وقطعوا رجلها، جم على الشاة قطعوا رجلها وجوعوها ووضعوا أمامها طعاما، من شدة الجوع نسيت الألم فأكلت، وأكلت بنام، وأتوا بشاة أخرى فأجاعوها ووضعوا الطعام أمامها وبجوارها ذئب مربوط، ما جرأت الشاة على أن تأكل من شدة الخوف، الخوف منعها من الطعام، لكن الألم من قطع القدم ما منعها من الأكل. أما رجلها كانت مقطوعة كلت، لكن لما كانت ديب قصادها هتأكل إزاي وهي غير آمنة؟ فالأمان أعظم من الألم البدني، الأمان النفسي أعظم من ماذا؟ من الألم الجسدي. الألم البدني والألم الجسدي أعظم ولا فقد الأمان؟ لا، فقد الأمان أخطر بكثير. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، بعدها معافا في بدنه، ثالثا عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بدأ بالأمان صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها استبدال للأمن بالخوف، واستبدال للشبع بالجوع. لأن واحد يقول يعني هو هنفقد الأمان بس، قال لك لا، الفرقة والحروب الأهلية مش هتفقد فيها الأمان بس، لا، وحتى لقمة العيش، مش كده ولا لا؟ يعني هو في سوريا أكل دلوقتي ده بيحدفوا لهم الأكل بالطيران، يبقى بتفقد الأمان البعيد وبتفقد الطعام وبتفقد كل شيء. لو عندك وظيفة راحت، وظيفة إيه؟ ولما تحدث حرب أهلية في بلد، أنت موظف، فين الديوان اللي أنت هتروحه ولا الوزارة؟ ما كله راح. لو أنت عندك مصنع، أنهي مصنع اللي أنت هتشغله؟ لو عندك حقل، الحقل ده مش هتزرعه، ما خلاص، ما بقاش فيه زرع ولا صناعة، بقى فيه خراب، بقى فيه حصد للنفوس، النفوس تحصد، ما فيش حقول تزرع. لو عندك مصنع، يا عم مصنع ايه؟ عمارة ايه؟ ما العمارات بتخرب، انت بتاخد عيالك وتهرب بيهم، تجري بيهم، لا بفلوس ولا بأكل ولا بطعام، ولا انت بتفر بنفسك. وحدث، هاجروا وذهبوا الى اوروبا والبلاد تطردهم وتريد ان تتخلص منهم. ولذلك كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول مصر دي لو حدث فيها زي البلاد دي العالم كله يعمل ايه في 92 مليون، لو دول اصبحوا مهاجرين. او هجروا من بلادهم وحدث يعملوا في 92 مليون دي تبقى أزمة عالمية. العدد ده كله كان يروح فين لو حدثت حرب أهلية في مصر؟ الأعداد دي كلها كانت تروح فين؟ تصور تصور علشان تعرف قيمة النعمة اللي انت عايش فيها. نعمة النعمة لا يمن أحد علينا. وحينما نقول إن الجيش الله الذي جعل جيش مصر يقوم بحمايتها، لكن المن المن لله، النعمة والمن الذي يستحق رب العالمين الشكر من أجلها، ولكن رب العالمين جعل أسبابا، ولذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من كان سببا في هذا الأمان وفي حماية الديار المصرية هؤلاء لابد من أن يؤدى لهم الشكر، وهذا من شكر الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. واضح. ولذلك نحافظ على الأسباب التي كانت سببا في نصرتنا وفي حفظ بلادنا. يقول اسمع، مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها استبدال للأمن بالخوف، واستبدال للشبع بالجوع، وإراقة للدماء، وهتك للأعراض. النساء بتباع الآن، بيبيعوا النساء مش كده، بيبيعوهم، ونهب للأموال، وقطع للسبل، وتسلط للسفهاء. صحيح، تجد سفيه يعني. كنا قرأنا هنا قديما كتاب عن نزلة الجزائر، تذكرونه؟ فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر. قرأنا هذا الكتاب قديما أيام تفسيرنا لسورة المائدة، حينما تحدثنا عن آية ومن لم يحكم بما أنزل الله، فقرأنا هذه الفتاوى. فكم من ضمن الكلام الذي قاله مؤلف الكتاب أن الشباب الذي خدع وفتن، وكم منهم طلاب علم خدعوا وفتنوا بهذه الفتن وبالأفكار الخارجية، عدنان عرعور وغيره، استطاعوا أن يؤلبوا هؤلاء الشباب على حاكم بلادهم. فماذا كانت النتيجة؟ خرج الشباب. فلما خرج الشباب وذهبوا إلى الجبال، خرجوا وتحصنوا بالجبال، من الذي أصبح يحكم ويتحكم في هؤلاء الخوارج الذين يقومون بمناوئة السلطة الحاكمة؟ هم بيحاربوا الجيش وبيحاربوا الدولة في الجزائر، من الذي أصبح له الغلبة واليد العليا في وسط هؤلاء التكفيريين؟ البلطجية والعصابات. وطلاب العلم يمنعون من الكلام، يعني طلاب العلم الذين خرجوا معهم أصبحوا فيما بعد مستضعفين، أصبحوا مستضعفين. ولذلك كان يبكتهم مؤلف الكتاب ويقول لهم ظننتم أنكم ستصبحون فيما بعد أنتم الأئمة وأنتم، فإذا بكم حينما، لأنهم طلاب لم يكونوا بلطجية ولا مؤهلين لهذه العيشة الخشنة في الجبال. العيشة الخشنة في الجبال هذه تريد الجماعة اللي هم بيقال عليهم في بلادنا هنا ايه؟ المطاريد. طالب العلم مش يعرف يعيش مع المطاريد في الجبال، ولو راح الجبال عاش معاهم هتبقى القوة لمين هناك؟ للمطاريد. واللي اسمهم عندنا اسمهم بيتسموا ولاد ليل، ولاد الليل، هم اللي عندهم القدرة وهم اللي اقوى منك وهم اللي عايشين متبهدلين ويعرف يستخدم السلاح ازاي ويعرف يعيش في الجو الصعب ازاي. ده طالب العلم هناك تصبح يده السفلى ويصبح الكلمة العليا لمين؟ للبلطجية وللمطاريد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هنا الشيخ بيقول ايه؟ وتسلط السفهاء، يصبح السفهاء هم المتسلطون، وانتشار للجهل ورفعة للجهال، الجاهل هو اللي يتكلم ويتحكم، ونقص في العلم وغربة لأهله وضعف الدين وغربته، وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض، والله لا يحب المفسدين. وصاحب كتاب فتاوى العلماء الأكابر بيقول إن بعضهم هناك كانوا في الجبال صعبت عليهم بعض المسائل الفقهية في كيفية الجمع وكيفية صلاة الخوف ومشاكل ذلك، فأرسلوا للعلماء يستفتونهم، فيرد عليهم مؤلف الكتاب ويقول لهم أفتيتم في الدماء وفي الخروج على الحكام وفي السياسة الشرعية وهي أعلى درجات العلم والفقه. ومنتش هضمين باب، ما هضمتوش باب صلاة الخوف ولا الجمع والقصر. يعني دي أمور طلاب العلم عندنا في مدارسنا الصغار يعلمونها. أنتم يعني تسنمتم الزرع في الفتية وأصبحتم تتكلمون في أعلى درجات الفتية، الفتوى السياسية أعلى درجات الفتوى. خلي بالكم من الكلام ده، الفتوى في السياسة اللي الفتاوى السياسة الشرعية أعلى الدرجات، لأنها أمور مبنية على أدلة مجملة ومبنية على المقاصد. لماذا؟ لأن الشرع رب العالمين يعلم أن الزمان سيتغير والدنيا بتتغير وبتتوسع، ولذلك جاءت الأحكام في السياسة الشرعية مجملة، لها صفة الإجمال ليس صفة التفصيل. العبادات لا تتغير، لأن الأصل في العبادات الإيه؟ التوقف. ولذلك العبادات تجد الأحاديث فيها كثيرة جدا، الأحاديث في الطهارة والمياه والوضوء والصلاة مش كده؟ والصيام والزكاة، معظم الأحاديث في هذه الأبواب. لماذا؟ لأنها عبادات، والعبادات الأصل فيها الإيه؟ التوقف، لا تتغير بتغير الأزمنة. العبادة هي العبادة، الصلاة اللي بنصليها اللي كان بيصليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تفتح كتب الأحاديث تجد كل شيء مفصل تفصيلا في العبادات. لكن في السياسة الشرعية الأمر مبني على أدلة مجملة ومقاصد للتشريع لا يستنبطها ويستخرجها إلا من؟ المجتهدون. واضح؟ الأمور دي للمجتهد. ولذلك حتى في الاقتصاد وقضايا المعاملات نظرا لتغير الظروف كانت هناك أدلة مجملة، والتفاصيل تأتي على يد المجتهدين. وذلك عندنا المستجدات والمستحدثات لا يفتي فيها طالب العلم، وإنما يفتي فيها من؟ المجتهدون. فكيف يتسنم ظرى الفتوى السياسية طالب علم صغير وهو لم يهضم هذه الأبواب التي في العبادات؟ فقال هنا: وانتشار للجهل ورفعة للجهال ونقص في العلم وغربة لأهله وضعف الدين وغربته وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض، والله لا يحب المفسدين. واسمع حفظك الله إلى استفتاء وجه لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع. استفتي فتوى، اسمع إلى استفتاء وجه إليه. عاوزين نوضح، إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل كان إمام عهده، عقدته إيه؟ عقدت الجهمية، والإمام أحمد كان يكفر الجهمية، صح ولا لأ؟ كان يكفر الجهمية، وعلماء السلف عموما يكفرون الجهمية. وكان إمام عصر، الإمام أحمد كان جهميا، واضح؟ كويس أوي. هو لم يكفره لأنه لم تقم عليه الحجة. فيقول واسمع حفظك الله إلى استفتاء وجه لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، وتأمل محاورة السائل للإمام وماذا كان يرد الإمام عليه، تخرج بصورة واضحة عن مفاسد الخروج. اسمع بقى الفتوى. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله اللي هو الإمام أحمد يعني في أمر كان قد حدث ببغداد وهم قوم بالخروج. حدثت الفتنة في بغداد العاصمة، بغداد كانت عاصمة الإيه؟ الخلافة، وهم قوم بالخروج، أراد قوم أن يخرجوا. فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ يخرجوا على الحاكم الجهم. فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، يعني احذروا الدماء، صونوا الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. علمت، بيقول كده للسائل، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ فرد السائل وقال قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ زي ما بيتقال في زمان يا عم ما الناس كلها في فتنة الآن، أليس الناس في فتنة الآن؟ قال وإن كان، وإن كان يعني حتى وإن كانت فتنة الآن فإنما هي فتنة خاصة، فتنة خاصة مش فتنة عامة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل الطرق يعني، الصبر على هذا على هذه الفتنة ويسلم لك دينك خير لك. قال ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. شوف ولي عصره كان كافرا أم كان مسلما؟ كان يعتقد عقيدة الكفر أم الإسلام؟ كان يعتقد عقيدة الكفر الجهمية. أحمد وغيره لم يكفراه، لماذا لم يكفروا الحاكم؟ لأنه لم تقم عليه الحجة، لكن إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية كانوا سيكفرون، صح؟ لو أقاموا عليه الحجة مش كده ولا لا؟ طيب بعض علماء عصر الإمام أحمد كفروا الحاكم عشان كان جهميا، ولذلك خرج عليه البعض. والإمام أحمد حينما يسأل عن ذلك كما سمعتم يقول لا الدماء الدماء، يقول له ليه؟ يقول لهم ما شفتوش اللي حصل في الفتنة القديمة أيام الصحابة إيه اللي حصل؟ يرد عليه ويقولوا له طب واللي احنا فيه ده مش فتنة؟ يقول لهم دي فتنة خاصة، فتنة خاصة على يعني فتنة ضيقة على الضيق، لكن لو وضع السيف وقمنا بنحارب بعض مش هتبقى فتنة خاصة، هتبقى الفتنة ايه؟ عامة. هذكر لكم هنا كلام لشيخ الإسلام في هذا العصر اللي هو مين؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الشيخ ابن باز بيشرح في تعليقه على الطحاوية، تعليقاته البازية على شرح الطحاوية الجزء الثاني طبع الدار ابن الأسير. هقرأ لكم كلام ابن باز ده وانا بقرأه لكم، حطوا في اعتباركم وفي دماغكم اللي بيحدث في سوريا، لاني بذكر ابن باز بالذات عشان اللي بيحصل في سوريا بالذات، واضح؟ لان في ناس كتير جدا نظرة للامر في سوريا نظرة معينة. بشار يعتقد العقيدة النصيرية، صح ولا غلط؟ حلو. العقيدة النصيرية معروف حكمها في الشرعية، تمام؟ مش هنجدل فيها. طب حلو قوي، يعني حتى ولو حكمنا بكفر بشار، ما هو موقف اهل السنة من الخروج على بشار الاسد؟ هي دي القضية اللي هذكر. طبعا كلام الامام احمد واضح، لكن انا هذكر لكم كلام الامام ابن باز رحمة الله عليه عشان انا عايز اوصلكم لمسألة معينة. الشيخ ابن باز علق على كلام شارح الطحاوية في قول امام الطحاوية ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. الكلام ده صفحة 897. الشيخ ابن باز بيقول ايه؟ وهذا ايضا هو عقيدة اهل السنة والجماعة، انهم لا يحملون السلاح على امة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هذا شأن الخوارج اللي يشيلوا السيف ويحاربوا المسلمين ايا كان حكم المسلمين، فدول الخوارج. وكذلك لا ينزعون يدا من طاعة، بل يطيعون ولاة الامور ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح، ولا يخرجون عليهم ولا ينزعون يدا من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعون في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. يعني إحنا بنطيع ولي الأمر، لكن ولي الأمر لو أمرنا بمعصية هنسمع ونطيع للمعصية؟ معاذ الله، لا نسمع له ولا نطيع، ولكن لا ننزع يدا من طاعة. قال ولهذا قال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في المعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وخلي بالكم الآية دي أصبحت تذكر بأسلوب من بعض السفهاء في سخرية، لما يقول أيوة يا عم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كأنها نكتة. الكلام ده لو قيل بأي شيء فيه أي تلميح للسخرية من الآية كفر، مش كده ولا لأ؟ نعم، عشان بس واخدين بالكم الكلام ده أصبح بقى على ألسنة العوام، أيوة يا عم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ بيسخروا، ده قرآن، السخرية من القرآن كفر بالإجماع. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، الأمير اللي أنا عينه. وهو مخرج في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. قال: فعلى المؤمن أن يعرف ما درج عليه السلف الصالح، وأن يستقيم على ذلك، وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن يناصحهم، مش يدعي عليهم، لا يدعي لهم، وأن يناصحهم، وأن يبين لهم الخير ويحذرهم من الشر، وأن يدعوهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذرهم من كل ما فيه معصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عونا لولاة الأمور في الخير، وعونا لهم على ترك الشر، سواء كان السلطان نفسه أو كان مع أمير البلد وأمير القرية وشيخ القبيلة ونحو ذلك، كلهم لهم سلطة. فإن السلطان يتنوع، فالسلطان الأعظم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة، أي تسمية بقى، اسمه رئيس جمهورية، اسمه الملك، اسمه السلطان، المهم أنه رئيس الدولة. قال: ثم يجيء بعد ذلك الأمراء والرؤساء للمدن للمحافظين يعني، والقرى وشيوخ القبائل، كل واحد له سلطان. فالمساعدة على الخير والمعاونة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمساعدة على ترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت ولايتهم كبيرة أو صغيرة، لما في هذا من اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وتقليل الشر وتكسير الخير. يعني وانت ماشي في الطريق، لو وقفك راجل بتاع لجنة، ضابط أو أمين شرطة حتى، وقال لك رخصك، لازم تديله الرخص، لأنه مندوب عن الولي، مش كده ولا لا؟ فله ولاية أمر في هذا الايه الأمر. يجي يقول لك واحد جاي، أنا جاي من الحي، وريني الترخيص اللي معاك. له سلطة، ليه سلطة ولا ملوش؟ ليه سلطة، تسمع كلامه في الخير وفي المعروف، مش كده ولا ايه؟ اسمع بقى كلام ابن باز، وده المهم بقى، الكلام اللي فات ده كله انتوا حافظينه. قال: ولو كان كافرا، الحاكم لو كان كافر، يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، لو بلي الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعينوا غيره، أطاعوه في الخير لا في الشر. يعني حتى لو كان الحاكم كافر، مش قادرين نشيله، ما عنديش القدرة على إن نشيله، أطيعوا في الخير لا في الشر. قال: ويجوز، لم يقل يجب، قال: ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرة يترتب عليها زوال من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يخشى من ضرر أكبر فلا، يصبرون حتى يأتي الله بالفرج. يبقى اللي حصل في سوريا، لو في عالم من العلماء أفتاهم بهذا، مش هقول حكمه إيه، بس هقول إنه خالف ابن باز، حتى ولو كان كائنا من كان، لو أفتاهم بالخروج على بشار، وكنا وقتها نحذر وننهى عن الخروج، ولكن للأسف وجدنا البعض يفتي بالخروج على بشار، الآن بيولولوا عليهم وبيعيطوا على بتوع حلب وبيصدروا الفتاوى بإن احنا ندعو نقنط. طب وانتوا مين اللي خرج دول؟ مين اللي قال لهم إن الخروج يجوز عليه عشان نصيري وكافر؟ طب هو لو كان عشان نصيري وكافر، أيوم كان أولى بالخروج عليه وحربه؟ هو بشار عمره صدر النصيرية؟ عمره ما صدرها. صدرها؟ كان بيدعو للنصيرية؟ كان بيجعل اهل السنة يفتنوا ويمتحنوا في سوريا حتى يدخلوا في دين النصيرية؟ ما حدث هذا، ما حدث هذا. اللي بيحدث في ايران، ايران ايه اللي بتصدر التشيع، وايه اللي بتهدد الخليج وامن الخليج، وهي اللي بتعتدي على الحرم في كل حج وفي كل عمرة، بترسل العملاء من اجل الفتن في المملكة العربية السعودية. لو عايزين احنا بقى نقيم انقلاب عسكري او نعمل حرب اهلية، لو كان يجوز، ولو يجوز ان احنا ندعو الناس وندفع فلوس ومليارات ونبعت الشباب يجاهد، كان الاولى ايران ولا بشار؟ الاولى مين؟ الاولى ايران مش بشار. ما ايران هي اللي واقفه في ظهر بشار، مش كده ولا لا؟ هو مين اللي واقف ورا بشار حتى اخر نفس؟ طب ما هو احنا ليه سيبنا الراس وبنقتل الديل؟ ده الخطوره كلها في طهران وليست في دمشق. الخطوره على اهل السنه في طهران وليست في دمشق. ولا علشان امريكا هي اللي قررت ازاله بشار وما قررتش ازاله الحكم من طهران؟ نحن لا نريد ان تكون فتاوانا تابعه للسياسه. السياسه تتبع الفتاوى، ولو وجدنا الساسه لهم سبيلهم ولهم طريقهم فلنكف ألسنتنا ولا نفتي فتاوى سياسية تكون تابعة لأهواء الملوك أو الحكام الذين قد تكون لهم بعض الأهواء ويريدون إرضاء أمريكا أو شيء من هذا القبيل. هذا كلام لا علينا به، ولكن أنا أذكر إخواني من أهل السنة، هذا ما يعنيني، أذكر إخواني من أهل السنة أن الخروج على الحاكم الكافر وبشار لا يجوز الخروج عليه، لأنه أهل السنة في هذه البلاد لم يكونوا مؤهلين إلى محاربة جيش البلد والصدام مع جيش البلد. ولذلك كانت النتيجة معروفة مقدما، أنه شيء حاجة من اثنين، يا إما يبادوا والجيش يبيدهم، وإما يتفكك الجيش وهو المطلوب لأمريكا وإسرائيل، لأن الجيش السوري يعد بالنسبة لإسرائيل والجيش الأول في المواجهة، لان احنا عندنا في سيناء جيش تاني وفي غرب القناة الجيش التالت، الجيش الاول هو الجيش السوري. فكان القرار الامريكي الصهيوني فك وحل الجيش السوري، هي دي القضية من الاخر. القضية لا بشار ولا النصيرية ولا شيء من هذا القبيل، وانما القضاء على جيش مناوئ حتى وان لم يطلق رصاصة من 67 في اسرائيل، ولكن الجيش ده وجوده بقوته دي ساعة ما تحدث حرب بين مصر وبين اسرائيل هيكون الجيش السوري في خدمة الجيش المصري، بس مشارك للجيش المصري زي ما حصل في 73. فهم عايزين يقضوا ارطفوا، عارف اللي بيقرطف بيقطع الاطراف، يعني كلمة الارطفة العامية عندنا بيقطع اطرافنا، فبيقطع طرفك. فكان هدفه ما قدرش على قلب العروبة وقلب الاسلام مصر والجيش المصري، فضرب لك الشرق وضرب لك الغرب، الغرب ليبيا حللك ودخل الناتو بفتوى من السيد القرضاوي ويوسف القرضاوي وغيره من المجرمين، فتوى للناتو بضرب الجيش الليبي. جا الناتو دبح الجيش الليبي عشان بعد كده تصبح ليبيا مرصع لداعش وللجماعات التكفيريه الارهابيه، مؤامره كبرى، مؤامره كبرى عالميه، وللاسف اشترك فيها كثير من ابناء المسلمين بايدينا من ابناء جلدتنا ممن يتكلم بلساننا، ساهموا في هذا وصدرت الفتاوى للناتو. قال يعني الناتو كان منتظر فتوى؟ الناتو هيجي علشان ينقذ شعب ليبيا من الطاغية القذافي؟ انتوا في ايه يا جماعة؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ في ايه؟ مش عندنا مثل بيقولك يا الحداية مترميش كتاكيت؟ الناتو والامريكان هيجوا طمعانين في ايه؟ في بترول ليبيا. هي دي القضية من الاخر. ولذلك تم تدمير الجيش الليبي، مع ان الجيش الليبي ما كانش قوي بس تم تدميره، لان الجيش لما يدمر ينفرط العقد، عقد البلد ينفرط، فاصبحت بعد كده ليبيا وهي كبيرة جدا اكبر من مساحة مصر اصبحت مرتعا للجماعات الارهابية والتكفيرية. ثم ارادوا ان يقوموا بالقضاء على الجيش السوري وتفك الجيش السوري. الشيخ ابن باز هنا بيقول حتى ولو كان الحاكم كافرا، علشان تشيله تشيله بعملية، هذه العملية يكون زواله من دون ضرر اكبر، يعني تتعمل كأنك شلت شعرة من عجينة بس، لكن تذبح وتقسم البلد وتجعل عين الامريكان والصليبيين واليهود تقر اعينهم ب الحرب الاهليه الموجوده في سوريا، يبقى انت بتعمل هنا على خدمه اعداء الله، انت بتعمل على. استمعت الى فيديو قريب من احد الاشاوس قيادات الجيش الحر السوري من المعارضة بيكلموا المذيع بيقول له بس بشار عملوا فيكم وسوى وسيطر عليكم في حلب، فهو بيجادل لا ده شغل شو اعلامي. وبعد كده قال له بس على فكرة ده مين البطل، البطل بتاع الجيش الحر. قال له بس احنا من هنا اوجه الشكر بالفم المليان، بنفس اللفظة كده بالفم المليان بوجه الشكر لحكومة تل ابيب، لانها لما وجهت ضربات لصدام لبشار الضربات دي بنقول له يا ريت يا تل ابيب مزيدا من الضربات عشان تقفوا جنبنا وتنقذونا، وبنشكركم على الخدمة اللي بتقدوها لنا. برضو رب العالمين سبحانه وتعالى بيجعلهم ايه، يخرج من ايه افواههم ما يبين حقيقة الامر. يعني تل ابيب لما تضرب الجيش السوري من الخلف وبتضعفه علشان تخفف عليكم الضغط، عمر اسرائيل ما هتعمل حاجة لوجه الله ولا للاسلام ولا لنصرة اهل السنة ولا للقضاء على النصيرية. يعني القضية مش قضية حرب بقى، الذين ارادوا ان يجعلوها حرب طائفية كذابون مجرمون، فلم تكن حربا طائفية وانما كانت حربا للصالح الامريكي ليس الا، وللصالح الصهيوني ليس الا، والله الذي لا اله غيره. القضية عندي هكذا منذ ان بدأت، وارى اليد الامريكية واليد الصهيونية، ولذلك دخلت روسيا. روسيا لم تدخل للقضاء على اهل السنة، روسيا الشيوعية او روسيا الصهيونية النصرانية، روسيا لم تدخل للقضاء على اهل السنة، روسيا دخلت من اجل ان تضرب المصالح الامريكية في المنطقة. ليس القضية انت يا عم اوباما، لا نحن هنا عايز تعرف الدليل على ان المسألة امريكية 100% دخول روسيا على الطرف الثاني، بس ادي القصة كلها. لو بتفهم سياسة، لو بتفهم سياسة دخول روسيا مش لنصرة النصيرية على اهل السنة، روسيا بالنسبة لها الاسلام كله نصيري على اسلامي على شيعي على مش عارف ايه، كل الكلام ده يتكفر بيه. القضية عندهم قضية مصالح ليس الا، قضية مصالح. طب هو اردوغان كان بيحارب النصيرية يعني هو سلفي؟ هو في ايه يا عم، هو اردوغان سلفي ولا في ايه يعني انت لما؟ طب اردوغان كان بيحارب بشار ليه؟ خلاف سياسي نفوذ، عشان مسألة الاقراض، مسألة الاقراض عنده ايه الاساس، ثم يريد ان يوسع، وكان في اتفاقات بينه وبين الاخوان والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وخلي بالكم اردوغان يقعد بعد يومين مع بشار، ولما يقعد مع بشار مش عارف الاخوان ساعتها يقولوا ايه، والجزيرة القطرية هتقول ايه ساعتها، هيمدحوا هيمدحوا بشار ارضاء لاردوغان ولا يلعنوا بشار ويزعلوا خليفة المسلمين المرتقب، ولا يلعنوا الاثنين، ولا يمدحوا الاثنين، ما احناش عارفين، ولا يقفلوا القناة في اليوم دوت عشان ما يتكلموش ويتفتحوا، لانها تبقى فضيحة مش كده، هيتحطوا في مأزق خطير جدا مش كده ولا ايه؟ ما حاجة بشار يقعد معه، هيقعد في يناير مع اردوغان، امال انت فاكر ايه؟ وانت فاكر مقتل السفير الروسي كده يعدي لازم تدفع جزية يا عم اردوغان، انت في ايه هتدفع؟ هو انت فاكر على ارضك هيتقتل السفير الروسي وعدها لك؟ ادفع عشان اعديلك، دي سياسة، هيدفع اردوغان زي ما الطيارة اتضربت دفع، هيدفع هيدفع يروح يقعد بقى مع بشار عدوه اللي كان بيحاربه، ويحط ايده في ايد بشار عشان يحارب داعش اللي هو حضرها او كان سبب في تحضيرها. طب ساعتها بقى لما يقعد هتعملي ايه يا طنط جزيرة؟ تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ مش عارفين هتقول ايه ساعتها؟ هتمدح السيد هيقولوا ساعتها رجل معلم استطاع ان يحتوي بشار وخده تحت باطه، هيقولوا ايه بقى ساعتها؟ مش عارف مش كده ولا ايه؟ يعني انا إن لمنتظرون. فالشيخ ابن باز بيقول بقى ولو كان كافرا يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، لو بلي الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعينوا غيره أطاعوه في الخير لا في الشر، ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرة يترتب عليها زوال من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يخشى من ضرر أكبر فلا، يصبرون حتى يأتي الله بالفرج. يبقى يا شيخ ابن باز الحرب في سوريا لا تجوز، الحرب في سوريا باطلة شرعا، ولو خالف ابن باز بعض تلامذة ابن باز، فهذا هو شيخ الإسلام الذي يؤخذ بقوله بالفعل. ومن مات لا تؤمن عليه الفتنة، مش كده؟ من لم يمت الحي لا تؤمن عليه الايه؟ الفتنة. قال وإذا أتى بالكفر الصريح ينصح ويبين له الحق ويحذر من الكفر والشرك، ويبين له أن هذا يزيل ولايته ويجوز الخروج عليه. الناصح يقول له كده لعله ينتهي، فإن هداه الله وسلم فالحمد لله، وإلا نظره إن كان عندهم قدرة يعزلونه. هنا بقى بيكلم مين؟ أهل الشوكة. إن كان عندهم قدرة يعزلونه ويعينون غيره فعلوا، وإلا صبروا حتى يأتي الله بالفرج، فلا يتعرضوا لسفك الدماء بغير طائل. الفرقة أعظم، يصبرون على الجماعة ويجتهدون في الصبر، فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر خير لهم. ده ابن باز بيقول كده، مش أنا، ده مش أنا اللي بقول الكلام ده، ولا الشيخ ربيع المدخلي ولا عبيد الجابري ولا الرسلان، ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن باز. ها هتقولوا عليه بقى، هتقولوا على ابن باز ايه؟ فبيقول ايه بقى؟ فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة الى الحق ولو كان اميرهم يدعو الى الكفر خير لهم. الاجتماع على الحق ولو كان الامير بيدعو الى الكفر خير لهم من ان يتصدعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضياع الحق بينهم. فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا بد من مراعاة المصالح والنظر إلى المصالح والمفاسد، فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد وقتل المسلمين وإضاعة الحق أكثر لم يجوز الخروج، لم يجوز الخروج حتى يوجد ما يعين على إزالة الشر وتقليله وتكثير الخير، ويكون بتنصيب أهل الحق مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فأباح لهم الخروج إباحة، لم يقل وجوبا، أباح لهم الخروج إباحة، وليس المعنى قوموا، ما قالش قوموا، أباح، يقول وليس المعنى قوموا، لأنه لو قال قوموا عليه لو رأيتم كفرا بواحا الأواجب، لكنه يقول لك إيه؟ إلا أن تروا، فأباح لهم الخروج إباحة، وليس المعنى قوموا، وإنما معناه الإباحة، إباحة الخروج حتى يزيل الباطل حسب المقام. انتهى كلام الشيخ ابن باز. ما ظنش كلامه محتاج إلى تعليق، ولا محتاج إلى تعليق؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.